لا تقل باللغة الفصحى أنا مروان أو عدنان أو سحبان للبائعة الشقراء فيها رجز، إن الاسم لا يعني لها شيئا وتاريخك يا مولاي تاريخ مزور. لا تفاخر ببطولاتك في الليدو، فسوزان وجانين وكوليت وآلاف الفرنسيات لم يقرأن يوما قصة الزير وعنتر. يا صديقي أنت تبدو مضحكا في ليل باريس، فعد فورا إلى الفندق إن الضوء